قال رحمه الله: قرأنا أمس ما يتعلق بالآية من التفسير: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، والتمييز بذكر الأنثى مع دخولها في من العامة لزيادة بيان، أو لأن من في الغالب تستعمل في الذكور قد يحصل شيء من الوهم، وأن المقصود الذكر فذكرت الأنثى، فإنه لو قال من عمل صالحا وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ربما توهم ومتوهم أن المقصود الذكر فذكرت الأنثى لهذا المعنى على قول، حتى يشمل النوعين من ذكر أو أنثى. وفيها فضيلة العمل الصالح، وأنه من أسباب الحياة الطيبة، ومن أسباب الجزاء الأوفر الحسن، ومن أسباب النجاة يوم القيامة. اختلف الناس في الحياة الطيبة فما هي؟ نعم أحسنت. فقيل الحياة الطيبة تكون بالرزق الحلال، وقيل نعم أحسنت، أقوال مختلفة، فقيل القناعة، وقيل غير ذلك من الأقوال التي ذكرها أهل التفسير. وجل أهل التفسير متفقون على أي شيء في الحياة الطيبة؟ أنها في الدنيا، بدليل ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون في الآخرة، فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا. فالحياة الطيبة ليست في الأموال كاملة أبدا، وإنما هي في العمل الصالح. فإذا أحياك الله سبحانه حياة طيبة فأنت السعيد، وإذا أتعسك سبحانه وتعالى بأعمالك السيئة فأنت الشقي، والله المستعان. قال رحمه الله: قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، قال سعيد بن جبير وعطاء هو قال سعيد بن جبير وعطاء هي الرزق الحلال، قال الحسن هي القناعة، قال مقاتل بن حيان يعني العيش في الطاعة، كلها حياة طيبة، قال أبو بكر الوراق هي حلاوة الطاعة، قال مجاهد وقتادة هي الجنة، ورواه عوف عن الحسن وقال: لا تطيب الحياة لأحد إلا في الجنة، هذه هي الحياة الكاملة طيبا. وأما حياة الدنيا فمنقصة ومهددة، لا طيب للعيش ما دامت منقصة لذاته بادكار الموت والهرم، فأي عيش يطيب والموت يهدد هذا العيش ويهدد هذا النعيم الذي ربما يظنه نعيما الشخص يتنعم فيه أو به في الحياة الدنيا. فإذا لا طيب للعيش ما دامت منقصة لذاته بادكار الموت والهرم. فالإنسان يذكر الموت، متى سيأتي الموت، ويقطع ويحول بينه وبين لذات الدنيا وشهوات الدنيا وبين ما يريد. وهكذا الهرم أيضا يدركه، وهو يخاف من الهرم ومتعب الهرم جدا. لذلك تجد كثيرا من أرباب الأموال الرؤساء يحاول أنه لا يظهر عليه الهرم، وربما شدد بعض خدوده وغير ذلك بشيء من العمليات حتى لا يظهر عليه الهرم وكبر السن. فالهرم يهدد والموت يهدد، وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا تزعزعوا، كما ذكر عن معاوية بعد أن كبر سنه وكبر سنه صار ضعيفا ولا شك، وكان يحاول يتزين ويظهر الجلادة ويظهر أنه لم يطعن في السن بعد، ويتمثل بهذا البيت حتى لا يشمت به أعداؤه وأنه قد صار ضعيفا: وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتزعزع. فلا شك أن الإنسان ما يحب أن يظهر عليه الهرم وكبر السن، ولكن الهرم بعدك لن يترك أبدا، لن يتركك البتة، والموت أيضا يهددك أينما كنت، كما قال الله: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم وإن تذهبون منه بعدكم بعدكم. فإذا الحياة الطيبة في العمل الصالح في الدنيا تكون للمرء، وهكذا الحياة الأكمل طيبا تكون في الآخرة في الجنة، فهي حياة الخلود بلا موت، وحياة الشباب بلا هرم، وحياة الصحة بلا سقم. فإذا لا تكون حياة طيبة إلا في الجنة، ما هي مهددة بأمراض، ولا هي مهددة بموت، ولا هي مهددة بهرم، ولا هي مهددة بشيء. شباب، وقال وروى عوف عن الحسن وقال لا تطيب الحياة لأحد إلا في الجنة، ونسأل الله أن نكون من أهل الجنة. قوله تعالى ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، قوله سبحانه وتعالى فإذا قرأت القرآن، أي أردت قراءة القرآن، وتخصيص قراءة القرآن من بين الأعمال الصالحة بالاستعاذة عند إرادتها لما تقدم، فإن هذا القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه يطلب عند قراءته الاستعاذة، فالأعمال الصالحة من باب أولى الأخرى وأخلق وأحرى أن تطلب فيها الاستعاذة بين يديها قبل الشروع فيها. الشخص يستعيذ بالله من الشيطان هذا الخبيث الذي يسعى في فساد الأعمال الصالحة، فإذا كانت قراءة القرآن يطلب عندها أو يطلب نعم يطلب عند قراءتها الشروع أو يطلب عند الشروع في قراءتها وقبل ذلك أن يستعيذ المرء من الشيطان ومن وساوسه الذي يسعى في فساد الأعمال. وهذا القرآن كما تعلمون لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، مع ذلك يطلب الاستعاذة عند قراءته. فالأعمال الصالحة الأخرى من باب أولى وأخلق وأحرى أن يستعيذ الشخص حتى لا تفسد عليه، يفسدها الشيطان بالوساوس وبالرياء والسمعة وغير ذلك. فيكون ذكر القرآن فيه تنبيه على غيره، وليس المقصود القصر والحصر، أن الأعمال أو العمل الصالح الذي يحتاج إلى استعادة قبل الشروع فيه هو القرآن، وهكذا الأعمال الأخرى الشخص ينتبه لعمله يستعيذ بالله من الخبيث هذا الذي يسعى في فساد العمل. فعلى هذا ففيه تنبيه على سائر الأعمال الصالحة، إذا هم الشخص بفعلها وأراد فعلها فإنه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. فهذا القرآن الذي لا يأتيه الباطل بين يديه من خلفه تطلب الاستعادة عند قراءته، فالأعمال الأخرى أخلق بهذا وأليق وأحرى أعني، لأنها ما هي معروفة وهي ما نص الله سبحانه وتعالى أن الباطل لا يأتيها بين يديها ومن خلفها، وإنما القرآن الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ومن خلفه ومع ذلك استعاد عند قراءته. لأن يستعاد باللفظ أم يستعاد معنا، وينتبه الشخص الذي يظهر باللفظ يحتاج إلى دليل أنك إذا أردت أن تعمل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم تعمل العمل، هذا جاء في القرآن، لكن تنبيه على استعاذة معنوية وانتباه ويقظة عند الشروع في العمل الصالح فينتبه الشخص. أما الاستعاذة اللفظية ففي القرآن جاءت إذا أراد أن يشاء من القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأما إذا أردت أن أصلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله أكبر، أردت أن أدخل في الحج وهكذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لبيك حج وعمرة، من أين هذا؟ هذا يحتاج إلى دليل، لكن المقصود تفطن والانتباه لمداخل الشيطان وساوس الشيطان، فينتبه الإنسان ويخلص العمل لله الذي يريد أن يشرع فيه ويجرده لله سبحانه وتعالى. أما التلفظ فيحتاج إلى دليل، جاء في القرآن أنه يستعيذ بالله قبل القراءة. قال رحمه الله قوله سبحانه وتعالى فإذا قرأت القرآن، أي أردت قراءة القرآن، وهذا التفسير لا بد منه، وأن المقصود بقوله إذا قرأت ليس بعد ختام القراءة والانتهاء منها، وإنما المقصود قبل الشروع وإرادة القراءة، كما دل على ذلك النظائر، إذا دخل أحدكم الخلاء فإن المطلوب منه قبل الدخول إذا أراد أن يدخل: إذا قمت إلى الصلاة، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إذا أردتم، لأن لا يكون الوضوء إلا قبل. وأما أنك تصلي ثم تتوضأ صلاة باطلة، وإنما المقصود إذا أردت أن تصلي فاغسل وجهك إلى آخر الآية، توضأ الوضوء الشرعي، وهذا من هذا الباب. فإذا قرأت القرآن أي إذا أردت الشروع، أردت قراءة القرآن، فاستعذ بالله من الشيطان قبل القراءة. ومن الذي أخذ بظاهر الآية ورأى أن القراءة بعد؟ أخ محمد، نعم أحسنت، جماعة من السلف نقل عنهم هذا، ومنهم أبو هريرة بن سيرين ومالك وحمزة القارئ من القراء، فرأوا أن الاستعاذة تكون بعد ختام القراءة، وهذا ما هو صحيح. أخذوا بظاهر الآية، والأصل هو الأخذ بظاهر النصوص، لكن قد جاء ما يصرف هذا الظاهر، وأن المقصود بذلك قبل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الشيطان الرجيم إذا أراد أن يقرأ، وهكذا النظائر تدل على المقصود. قال: قوله سبحانه وتعالى: فإذا قرأت القرآن، أي أردت قراءة القرآن، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. شيطان المرجوم له ضرر، الله ما هو تارك الإنسان في جميع الأعمال، سواء كان القراءة أو غير القراءة، فعلى هذا ننتبه جميعا لأعمالنا من فسادها ومن هذا المفسد الخبيث. وهذا التنبيه كما تقدم آنفا لغير قراءة القرآن، وأن الشخص ينتبه لعمله أن لا يفسده عليه الشيطان، فنبه الله بالقرآن على غيره. القرآن لا يأتي الباطل، ونبه مع ذلك من بين يديه من خلفه، نبه على الانتباه واليقظة من هذا العدو. كقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أي إذا أردتم. والاستعاذة سنة عند قراءة القرآن، هذا قول جمهور أهل العلم، أن الاستعاذة سنة عند قراءة القرآن. ومن الذي ذهب إلى الوجوب؟ عطاء ذهب إلى الوجوب أخذا بالأمر ومطلق الأمر، فإنه يفيد الوجوب. وقوله هو الأقرب: فاستعذ أمر. والاستعاذة سنة عند قراءة القرآن، قال الطبري رحمه الله: وليس قوله فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم بالأمر اللازم، وإنما هو إعلام وندب، وذلك أنه لا خلاف بين الجميع أن من قرأ القرآن ولم يستعذ بالله من الشيطان الرجيم قبل قراءته أو بعدها أنه لم يضيع فرضاً واجبا، نعم لم يضيع فرضا واجبا، لكنه أثم، ضيع واجب ولا شك. الذي لم يستعد ضيع واجبا، وهو مأجور على قراءته لأنها منفصلة عن هذا، مأجور على قراءته، وضيع واجب فيأثم عليه. فاستعد بالله من الشيطان الرجيم، فضيع واجبا يتقدم القراءة، ولا يفسد القراءة ولا تفسد القراءة بضياعه لانفصاله عنها والاستغلاله عنها، فالقراءة صحيحة، وهو آثم على ترك الاستعاذة، فهو مضيع لواجب ولا شك. والدليل على مضيع الواجب هذه الآية: فاستعد أمر يفيد الوجوب. وقال ابن الجوزي في زاد المسير: الاستعاذة عند القراءة سنة في الصلاة وغيرها. ومن أهل العلم من يرى أن في الصلاة واجب، والصحيح أنها سنة مطلقة، أنها واجبة مطلقة في القراءة وفي غيرها، في الصلاة وفي غير الصلاة. الاستعاذة واجبة لهذه الآية، والآية عامة ليست خاصة بالصلاة. قال ابن عطية: وحكى النقاش عن عطاء أن التعود واجب، هذا هو الصحيح، أن التعود واجب للأمر المطلق. هذا مختصر ما ذكر هنا المحشي. قال: وأكثر العلماء على الاستعاذة قبل القراءة، هذا هو الصواب. وقال أبو هريرة بعدها، هذا قول مرجوح. نقل النووي في المجموع ذلك عن أبي هريرة بن سيرين النخعي، وأن أبا هريرة كان يتعود بعد الفراغ الفاتحة، بعد فراغ الفاتحة لظاهر الآية، والصحيح هو القول الأول قبل القراءة للأحاديث الدالة على تقدمها على التلاوة، وانظر تفسير ابن كثير. أحكام القرآن للعربي تقدم معنا. وقال أبو هريرة بعدها: ولفظه أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا أحسن ما يقال من الألفاظ، قد جاء غيره كما سيأتي. قال: أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد، عبد الواحد ابن أحمد المليحي، قال: أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي شريح، قال: أخبرنا أبو القاسم البغوي، قال: حدثنا علي بن الجعد، قال: أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة، سمعت عاصما قال: سمعت عاصما عن ابن جبير ابن مطعم عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قال فكبر ثم طيب قال فكبر فقال الله أكبر كبيرا ثلاث مرات. هذا ينظر أنه قال هذا الذي جاء في الصلاة يقتصر على الله أكبر فقط ولا يقوم مقامها غيرها، على الصحيح من أقوال أهل العلم، إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ومعلوم التكبير الله أكبر، فلا يحتاج إلى هذه الزيادة كبيرا ثلاث مرات الله أكبر كبيرا، إلا إذا كان بعد هذا بعد التكبير، بعد التكبير يكون كدعاء الاستفتاح، كدعاء الاستفتاح فهذا شيء آخر. أما أن يزيد على الله أكبر في تكبيرة الإحرام هذا يحتاج إلى دليل، والظاهر أنه غير مقصود هنا. ضرنا يشغل الألباني في هذا الحديث، أعرف أنه يحسن هذا من همزه ونفخه ونفثه، لكن صدر الحديث هل يحسنه؟ أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقال الله أكبر فقال الله أكبر كبيرا ثلاث مرات، لعله كدعاء الاستفتاح. أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قال فكبر فقال الله أكبر كبيرا ثلاث مرات، والحمد لله كثيرا ثلاث مرات، سبحان الله بكرة وأصيلا ثلاث مرات، إذن هذا دعاء استفتاح. اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم، ثم يأتي بالاستعاذة بعد دعاء الاستفتاح، أولا التكبير تكبيرة الإحرام ثم دعاء الاستفتاح ثم الاستعاذة ثم الشروع في القراءة. أي نعم دعاء الاستفتاح ولا شك. جاء عن ابن عمر، أحسنت، نعم جاء عن ابن عمر دعاء الاستفتاح، أما هنا فيه شيء من إشكال. قال: سبحان الله بكرة وأصيلة ثلاث مرات، اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قال عمرو: ونفخه الكبر ونفثه الشعر. لا إله إلا الله، نفخه الشيطان أكبر الخلق تكبرا، وأعظم الناس أو أعظم الخلق تكبرا الشيطان، فيستعيذ الشخص من كبر الشيطان، نسأل الله العافية. والنفث هو الشعر. قال عمرو: ونفخه الكبر ونفثه الشعر وهمزه الموت. طيب إيش الموتة؟ والموتة الجنون، والاستعاذة بالله هي الاعتصام به. انتهينا من تفسير هذه الآية المتقدمة ومن تفسير الآيتين. قال عن عاصم عن جبير بن مطعم، ضعيفة، ضعيف بن ماجه، جبير بن مطعم عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل في الصلاة قال: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا ثلاثا، الحمد لله كثيرا، الحمد لله كثيرا ثلاثا، سبحان الله بكرة وأصيلة ثلاث مرات، اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قال عمرو: همزة، إلى آخر ذلك. يقول هنا ضعيف. الموت نوع من الجنون يعتري الإنسان، فإذا أفاق عاد إلى كمال العقل كالسكران، ولعله ما يسمى الآن انفصام الشخصية. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. نعيد قراءة الموتة: الموتة نوع من الجنون يعتري الإنسان، فإذا أفاق عاد إليه كمال العقل كالسكران، ولعله يسمى الآن انفصام الشخصية. فاستعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الثلاثة التي هي مضرة بالإنسان. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.